الليل حدينا الخوف زرنا المهتل ورجعنا نزيد ساحاتنا للأرض رجالها منهز جبالها ما منرضى الطيب منموت وما منحني راسنا على حد السيف حدينا الخوف زمنا المحتل ورجعنا نزين ساحاتنا للأرض رجالها منهز جبالها ما منرضى الطيب منموت وما منحني راسنا وردك للشهداء انحنى عزك بالدم انبنى علمك بالسيف انحنى ما هي وردك للشهادة انحنى عزك بالدم من بنى على مكب السيف انحنى باقي يا لبنان لبنان محبتنا رح تبقى يا وطن كبير ونحن فيك كبار من هالأرض خلقنا والعز مرافقنا رح نحمي يا وطن ترابك بالدم وبالنار لبناني نحنا لبنان محبتنا رح تبقى يا وطن كبير ونحن فيك كبار من هالأرض خلقنا والعز مرافقنا رح نحمي يا وطني ترابك بالدم وبالنار على حد السيف حدينا الخوف زرنا المهتل ورجعنا نزيد ساحاتنا للأرض رجالها منهز جبالها ما منرضى الطيب منموت وما منحني راسنا على حد السيف حدينا الخوف زرنا المهتل ورجعنا نزيد ساحاتنا للأرض رجالها منهز لبنان محبتنا رح تبقى يا وطن كبير ونحن فيك كبار من هالأرض خلقنا والعز مرافقنا رح نحمي يا وطن ترابك بالدم وبالنار لبناني نحنا لبنان محبتنا رح تبقى يا وطن كبير ونحن فيك كبار من هالأرض خلقنا والعز مرافقنا رح نحمي يا وطني ترابك بالدم وبالنار على حد السيف حدينا الخوف جزرنا المهتل ورجعنا نزين ساحاتنا